ما معنى العقيدة؟ العقيدة هي الإيمان الكامل الخالي من الشك. ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها؟ يجب على العبد أن يعرف ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. من ربك؟ ربي الله سبحانه وتعالى الواحد الذي لا شريك له. أين الله؟ في السماء على العرش استوى، قال تعالى الرحمن على العرش استوى. بما عرفت ربك؟ بآياته ومخلوقاته، فكل ما يحيط بنا يدل على وجود خالق عظيم. اذكر آيتين من آيات الله. الليل والنهار. اذكر مخلوقين من مخلوقات الله. السماء والأرض. كم اسما لله تعالى في الكتاب والسنة؟ 99. هل الله تعالى يشبه المخلوقات؟ كلا، ليس كمثله شيء. هل يمكن أن نرى الله تعالى؟ في الدنيا لا نرى الله، لكن في الجنة نراه. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما كتابك؟ القرآن. ما هو القرآن؟ القرآن هو كلام الله. من أين يأخذ المسلمون دينهم؟ من الكتاب والسنة. ما السنة؟ السنة هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ ديني الإسلام. ما هي مراتب الدين الإسلامي؟ مراتب الإسلام ثلاث، وهي الإسلام فالإيمان فالإحسان. من هو المسلم؟ المسلم الذي لا يعبد إلا الله ويؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة. من هو المؤمن؟ هو الذي يفعل ما أمره الله بفعله ويترك ما أمره الله بتركه. من هو المحسن؟ هو الذي يشعر بمراقبة الله له فيفعل كل شيء بأحسن طريقة. من هو الكافر؟ هو الذي لا يدين بدين الإسلام